ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فوراث هذا الكتاب هم المؤمنون، ولو كانوا لا يقرؤون القرآن، ما هو خاص بحفاظ القرآن، بل كل مؤمن من هذه الأمة فإنه ورث هذا الكتاب ويحصل على هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فإن المؤمن من أهل القرآن وإن لم يحفظه. نعم.